شبكة عباقرة التلاوة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إنها

بدنا أكثرهم نحن خلقناهم وسببنا أكثرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وما ذلك